قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي مثل لوسطية أهل السنة والجماعة بها، وهي من مسائل العقيدة. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. في باب وعيد الله، الوعيد تقدم تعريفه، وأنه الإخبار بإيقاع ما يسوء، الإخبار بإيقاع ما يسوء، ويقابله الوعد وهو الإخبار بإيقاع ما يسر. فقول المؤلف رحمه الله في باب وعيد الله، هل الخلاف الذي بين المرجئة وبين القدرية هو فقط في باب الوعيد؟ الجواب لا، بل هو في باب الوعد والوعيد، وإنما اقتصر على أحد الأمرين اكتفاء بدلالته على الآخر. فالخلاف الذي توسط فيه أهل السنة والجماعة هو في باب الوعد والوعيد. وباب الوعد والوعيد ضل فيه طائفتان: طائفة غلوا في النفي، وطائفة غلوا في الإثبات. وأهل السنة والجماعة سلكوا طريقا وسطا بين هاتين الضلالتين، فسلموا من ضلالة الإرجاء ومن ضلالة القدرية. نصوص الوعد والوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت عامة مطلقة، وهذه النصوص العامة المطلقة عطل عمومها المرجئة، فقالوا إنها لا تعم أهل المعاصي، إنما هي في أشخاص معينين. هذا أحد ما حملوا نصوص الوعيد عليه. وقالوا أيضا إن نصوص الوعيد إنما هي في الكفار، ليست في أهل الإسلام، فكل نص تضمن وعيدا فإنه ليس في أهل الإسلام، إنما هو في أهل الكفر، فخصوا عمومها. بل إن غلاة المرجئة عطلوا العموم بالكلية، فقالوا لا عموم لهذه النصوص، لا عموم لهذه النصوص. قابلهم طائفة وهم القدرية، الذين قالوا بأن نصوص الوعيد يدخل فيها مرتكب الكبيرة، وهي متحققة الوقوع فيه، فكل من فعل كبيرة فإنه خارج عن دائرة الإيمان، وحكمه الخلود في النار. فقالوا بتخليد أهل التوحيد في النار، وذلك فرع عن إخراجهم من الإيمان بالكلية، والبدع متسلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض. فالبدعة التي كانت في الاسم انتقلت إلى الحكم. الاسم كما سيأتينا الآن أنهم أيضا ظلوا في الأسماء، في أسماء الإيمان والدين، وهذا الضلال في هذا الباب تبعه الضلال في باب الأحكام. فقوله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والقدرية، البحث الآن في ضلالهم في الحكم، حيث حكم القدرية على أهل الإيمان بالتخليد في النار، وحكم المرجئة بأن نصوص الوعيد لا تتوجه لأهل الإسلام ولا يدخل فيها أهل الإيمان، بل أهل الإيمان ليس لهم إلا الوعد، وأما الوعيد فهو في حق الكفار أو أنه في شخص معين. وقالوا يجوز أن لا يعذب الله أحدا بالكلية، فتكون هذه النصوص مقصودها التهديد، ليس مرادا معناها، ليس معناها مراد، بل إنما يقصد بها التهديد. جاء أهل السنة والجماعة وقالوا نصوص الوعيد عامة، ولكن الوعيد مقيد، وكذلك نصوص الوعد عامة ولكنها مقيدة. فكما أننا نقيد نصوص الوعد بعدم الكفر، فكذلك نقيد نصوص الوعيد بعدم التوبة. وبه نفهم أن لنصوص الوعد شروط وموانع، عمومها له شروط وموانع، وكذلك نصوص الوعيد لها شروط وموانع في تنزيلها على الأفراد. وهذه مسألة مهمة للغاية، لأن الخطأ فيها كثير والفهم فيها حسير من كثير من الناس، يظن أن إطلاق الوعد أو إطلاق الحكم في أمر معين يلزم منه انطباق هذا الحكم في كل من قام فيه هذا الفعل. وهذه مسألة خطيرة، وهي التي أوقعت أهل التكفير في التكفير، فجعلوا ما نقل عن السلف في تكفير مثلا، ألم يمر معنا في كلام السلف أن من أنكر العلو فهو كافر؟ هل الآن الذين يقولون من عوام المسلمين إن الله في كل مكان هل هم كفار بأعيانهم؟ الجواب لا، لا نقول بذلك. وصرح شيخ الإسلام رحمه الله بهذا، ومثل بهذا المثال بعينه، فقال إن من السلف من أطلق التكفير على بعض من قال بمقالات الجهمية كنفي العلو، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون كل من قال بهذا القول فهو كافر، لأن التكفير لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من قيام الحجة التي تنقطع بها المعذرة ممن قامت عليه. فكذلك هنا نصوص الوعد مشروطة بعدم الكفر، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أعمال أهل الكفر الصالحة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والمقصود به العمل الصالح. فلما لم يتوفر شرط الإيمان لم ينتفعوا به. فنصوص الوعد من موانع تحققها وجود الكفر، ومن شروط ثبوت فضلها لأهلها وجود الإيمان. كذلك نصوص الوعد في كونها لمعين لا بد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. نصوص الوعد في تحقق الفضل لمعين يشترطها إيش؟ الإخلاص والمتابعة. فمن تحقق فيه الإخلاص والمتابعة فإنه يثبت له الفضل. نصوص الوعيد أيضا مقيدة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلو أن الإنسان فعل فعلا مما توعد الله عليه بالنار، هل نحكم بأنه من أهل النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا بد من أن ننظر هل الشروط متوافرة، فإن وجدت الشروط هل الموانع منتفية، فإن انتفت الموانع وتوافرت الشروط ثبت الحكم على المعين. ولذلك الحكم على المعين يحتاج إلى نظر. فأهل السنة والجماعة أطلقوا العمومات في نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد، وقالوا يدخل فيها أهل الإيمان كغيرهم، ولكن تنزلها على أهل الإيمان لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والموانع كثيرة. التوبة من موانع نزول العقاب، الحسنات المانعة الماحية من موانع حصول العقاب، سابق الفضل والعفو من الله جل وعلا من موانع حلول العقاب والوعيد. المهم أن الموانع متعددة، ولذلك كان أهل السنة والجماعة وسطا بين هاتين الضلالتين، بين المرجئة الذين قالوا لا يتوجه نص من نصوص الوعيد لأهل الإسلام، وبين القدرية الذين جعلوا نصوص الوعد حكما على الأفراد دون نظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فجعلوا نصوص الوعيد في حق كل أحد، فكل من ارتكب كبيرة فإنه مخلد في النار. هذا من حيث الحكم. أما توسط أهل السنة والجماعة من حيث الاسم فهو في قوله رحمه الله: وفي باب أسماء الدين وفي باب أسماء الإيمان والدين. المراد بأسماء الإيمان والدين مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، هذه أسماء الإيمان والدين، وهي تمثل مراتب الناس في دينهم. أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين ضلالتين: الحرورية والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة. الحرورية هم الخوارج، والمعتزلة معروفون. هؤلاء اتفقوا على بدعة وهي سلب وصف الإيمان ممن ارتكب الكبيرة، فكل من ارتكب كبيرة فإنه غير مؤمن ولا مسلم، فنفوا عنه الاسمين، نفي الإسلام والإيمان. وأثبت الخوارج له وصف الكفر فقالوا إنه كافر، أما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين. هذا من حيث الاسم، لكن من حيث الحكم يتفقون في أن من خرج عن الإسلام والدين وانتفى عنه وصف الإسلام والإيمان فإنه مخلد في النار، فمن حيث الحكم يتفقون، وأما من حيث الاسم فهم يختلفون. فهؤلاء يسمونه كافر، وهؤلاء يقول لا، ما نسميه كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. يقابلهم المرجئة الجهمية الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فأثبتوا له كمال الإيمان وتمامه ولم ينقصوه منه شيء. وأصل هذه البدعة بشقيها هو اعتقادهم في الإيمان، وسيأتينا بيان ذلك مفصلا في كلام الشيخ رحمه الله. فإن الفريقين أصحاب هاتين الضلالتين يعتقدون أن الإيمان كل لا يتبعض، وأنا أقول من المهم لطالب العلم أن يعرف منشأ البدعة وأصل البدعة حتى يتمكن من الرد عليها ومناقشتها. الفريقان الخوارج والمعتزلة من جانب، والمرجئة الجهمية من جانب، يعتقدون أن الإيمان كل لا يتبعض. فهؤلاء الذين هم المعتزلة والخوارج قالوا إذا خالف الإيمان في شيء واحد سلب منه جميعه، لأن الإيمان ما يتبعض، وإذا كان ما يتبعض وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الكبيرة وهو دال على نقص إيمانه والإيمان لا يتبعض، فقد خرج منه الإيمان بالكلية. وإذا خرج منه الإيمان بالكلية فهو إما كافر على قول من؟ الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة. الآخرون الذين قبلوهم وهم المرجئة الجهمية قالوا المعاصي لا تضر بالإيمان، لأن الإيمان كل لا يتبعض، فلو قلنا إن الإيمان ينقص بالمعصية لزم خروجه، لأن الإيمان إما أن يبقى جميعا أو يسلب جميعا. وسلم من هذه البدعة أهل السنة والجماعة، فأثبتوا زيادة الإيمان ونقصه، وقالوا صاحب الكبيرة لا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في كلام المؤلف. وإنما المراد بيان وسطية أهل السنة والجماعة في اسم الإيمان والإسلام والكفر والفسق. ثم قال رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة الذين غلوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أبلغوه درجة الإلهية فجعلوه رب العالمين. ويقابلهم الخوارج الذين كفروا عليا وعثمان. والرافضة جمعوا بين البدعتين، بين الغلو والتقصير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالوا بعضهم حتى رفعوهم إلى درجة الإلهية، وقصروا في بعضهم في أكثرهم حتى وصفوهم بالكفر والخيانة، فكفروا أبا بكر وعمر والزبير وجمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فالخوارج كفروا عليا وعثمان، وكفروا من كان معهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الضلالتين، فيوالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويعتقدون أنهم خير القرون، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. وسيأتي بيان موقف أهل السنة والجماعة تفصيلا في كلام الشيخ رحمه الله. المراد أن الشيخ رحمه الله بيّن لنا وسطية أهل السنة والجماعة في خمسة أبواب من أبواب الاعتقاد: في صفات الله عز وجل، وفي أفعال الله جل وعلا، وفي وعيده سبحانه وتعالى، وفي أسماء الإيمان والدين، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور سيأتي لها تفصيل في بقية هذه الرسالة المباركة. ابتدأ التفصيل ببيان عقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو والاستواء والمعية، فقال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه. هذا المقطع فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذكر أدلته إجمالا بعد أن بين ذلك بنوع من التفصيل فيما تقدم، فإنه في فصل الآيات ذكر الآيات الدالة على علو الله عز وجل بأنواع من الدلالة، وكذلك في ما ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ثبوت ذلك بالنصوص النبوية الدالة على علو الله عز وجل على خلقه. ثم ذكر الدليل الثالث الذي يستند إليه أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله عز وجل، وهو إجماع سلف الأمة، فقال: وأجمع عليه سلف الأمة. وهذه الأدلة واضحة جلية بينة لا مرية فيها ولا شك، فإن من تأمل النصوص وكلام السلف أيقن إيقانا هو من العلوم الضرورية أنهم كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهذا من مما استقرت عليه كلمتهم واتفقت ولا خلاف بينهم في هذا. والذين ينكرون العلو ينكرونه بشبه باردة، إنما سول لهم الشيطان هذه الشبه وزينها في أعينهم لرد ما استقر في الفطر وأجمعت عليه الأمم. ومن أبلغ ما يعني ينفون العلو لأجله، قالوا إن إثبات العلو يقتضي أن الله جسم، وإثبات العلو يقتضي الجهة والحيز والمكان، وكل هذه ترهات وضلالات لا تستند على الحق. في أعظم مجمع في موقف عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لما استشهد الله سبحانه وتعالى على الأمة بأنه قد بلغ، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم، ينكسها عليهم، وهذا من تحقيق معنى العلو لرب العالمين، كما جرى ذلك في عدة صفات كصفة السمع والبصر وكصفة القبض للسماوات والأرض. فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها ولا تمثيلا، إنما هو لتحقيق اتصافه بهذا المعنى، ولم ينكر أحد، وهؤلاء لا أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يقولوا كيف تشير إلى رب العالمين، ولو أننا طلبنا منهم نصا يعتمدون عليه في إبطال هذه الصفة العظيمة لرب العالمين لما أتوا بشيء. استدلون بدليل جمهور الأمة على أنه موضوع، ومنهم من قال إنه غريب، ولكن هو واحد أو اثنين، والجمهور على أنه موضوع. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف ربه: هو الذي أين الأين، ويتركون ما دلت عليه النصوص الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. ثم إن علوه على خلقه سبحانه وتعالى ثابت له بجميع أنواع الأدلة، ولا مناص لأهل التأويل من إثباته. ولذلك ذكر عن أبي المعالي الجويني أنه كان يخطب على المنبر ويقرر، يقول: كان الله ولا عرش، وهو على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. يريد أن ينفي إيش؟ ينفي الاستواء. فأتى أبو جعفر، أبو الفضل جعفر الهمداني، فقال له: يا أستاذ، دعنا من العرش واستواء الرب عليه، بماذا تجيب على هذه الضرورة التي يجدها كل أحد في قلبه؟ ما قال قائل قط يا رب إلا وجد في قلبه تحركا إلى طلب العلو قبل حركة لسانه، فما كان منه إلا أن ضرب رأسه، قال: حيران الهمداني، حيران الهمداني. وهذا هو منتهى كل من عارض ما دل عليه الكتاب والسنة. إنكم لا في قول مختلف، بل هم في أمر مريج مضطرب، اختلاف وحيرة وتناقض لا يعلمه إلا الله. ولو أنهم سلموا للنصوص واتبعوا هدي السلف الصالح في هذا لسلموا، وقدروا الله حق قدره، أو قدروا الله على طريقة السلف، وإلا فقدر الله حق قدره لا يبلغه أحد. نعم. ثم قال: من أنه سبحانه فوق عرشه، فوق سماواته على عرشه، فذكر العلو العام والعلو الخاص. فوق سماواته هذا العلو العام، وعلى عرشه هذا العلو الخاص. علي على خلقه جميعا، وهو سبحانه معهم. نعم اقرأ. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قول هذا فيه إثبات معية الله عز وجل لخلقه، فهو سبحانه وتعالى مع خلقه. لكن اعلم أن مع في كلام العرب تفيد مطلق المقارنة، ولكن لا يلزم منها لا مماسة ولا مخالطة، وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله. إنما بين المؤلف أن الله سبحانه وتعالى متصف بمعيته لخلقه، فهو معهم أينما كانوا، ثم بين مقتضى ولازم هذه المعية فقال: يعلم ما هم عاملون. وهذا يا أخي ليس تأويلا ولا تحريفا كما يزعمه المشغبون على أهل السنة والجماعة. يقول: أنتم أولتم المعية بالعلم. فنقول: ليس بالصحيح، نحن لم نؤول المعية بالعلم، بل نقول إن المعية ثابتة لله عز وجل، ومن مقتضاها وحكمها ولازمها أنه سبحانه وتعالى مهيمن على خلقه، مطلع عليهم، عالم بهم. فجميع معاني الربوبية ثابتة، كثير من معاني الربوبية يثبت بإثبات معية الله عز وجل للخلق. ولكن لا نقول إنه ليس مع خلقه، أو ننفي عنه هذا الوصف الذي وصف به نفسه. ولذلك المؤلف رحمه الله قدم إثبات الوصف ثم بين لازمه، وهم يقولون في الصفات التي ينفونها: لا يد لله، لا سمع لله، لا حكمة لله، فينفون الصفة ويحرفونها. على السنة ما فعلوا هذا، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ثم بينوا لازم ذلك وحكمه ومقتضاه. هذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة والضلالة. ولذلك قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وقوله يعلم ما هم عاملون يشمل الفعل والقول، عمل القلب وعمل الجوارح، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، مع استوائه على العرش جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه جملة حالية من قوله يعلم، جملة حالية من قوله استوى على العرش، يعني استوى على العرش حال كونه جل وعلا عالما ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فاستواؤه جل وعلا على عرشه لم يمنعه من أن يحيط علمه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه وبأمر مملكته سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، بعد أن ذكر العلم أثبت المعية. ثم قال: والله بما تعملون بصير، فأعاد ذكر سعة علمه سبحانه وتعالى، حيث قال: والله بما تعملون بصير، مع أنه داخل في عموم قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لأن مما يخرج من الأرض عمل بني آدم، فالعمل الصالح يرفع إلى الله جل وعلا، وتعرض أعمال العباد على الله عز وجل، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، كما في الحديث في الصحيح. ثم قال وليس معنى المعية